لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدرها وقول الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. قال: تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وبينا وجوب إحداد المرأة على زوجها، وجوب إحداد المرأة على زوجها. أما إن كانت المرأة على غير زوجها، إحداد المرأة على غير الزوج، يبقى لا يحل لها أن تزيد على 3 ليال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: باب الكحل للحادة. ثم ذكر رواية عن حميد بن نافع رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أمها، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا تكتحل حتى تمضي 14 وعشر. وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة كما يقول حميد بن نافع رحمه الله، وسمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 وعشرة. أيضا في رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا على زوج. قال: الكحل للحدة، يبقى المرأة في حال الإحداد، قلنا في حال الإحداد يبقى لا تمس طيبا، وكذلك بتقوم بخلع الحلي، ولا تلبس أيضا ثوبا فيه زينة، يبقى لا تمس الطيب، يبقى لا في ملبسها أو في بدنها، وكذلك الحلي تقوم بخلع الحلي، وأيضا لا تلبس ثياب زينة، لا تلبس ثياب زينة. وده الإحداد على الزوج بيمتد إلى 14 وعشرة كما بينت الآيات وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى المرأة التي في حال إحدادها أن تستعمل الكحل، ليس من باب الزينة، حتى لو كان علاجا لعينها، حتى لو كان علاجا لعينها. فلذلك يقول، تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أمها، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. وبرضك احنا بنرى أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ثم يسألون، ولكن إذا طرأ عليهم أي أمر يبقى يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون قبل الفعل، يسألون قبل الفعل. وده حال المسلم دائما، يعني لا يتقدم بخطوة إلا بعد السؤال وعنده السند والدليل، سواء كان من كتاب ربه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى المطلوب إن احنا لا أتقدم لا بقول ولا بفعل إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، إما أن يصوب هذا القول أو يصوب هذا الفعل، وإما أن يخطئ هذا القول والفعل. إن كان تخطيئ للقول والفعل كنا أبعد ما نكون عن هذا القول أو الفعل، وإن كان تصويب يمضي الإنسان إلى الكلام بهذا الكلام أو إلى الفعل. فأن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشوا على عينيها بها مرض بها رمد، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فقال لا تكتحل، قال لا تكتحل. وفي رواية كده مرتين أو ثلاثا كما مرت علينا الرواية. وقال قد كانت كنا تمكث في شر أحلاسها، شر الثياب أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا تكتحل حتى تمضي 4 أشهر و10. قلنا عرام أنها تستعمل الكحل ليس من باب الزينة ولكن من باب العلاج، تشتكي عينيها كما بيّنت الرواية، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. حق الزوج، حق الزوج. ومع أن احنا عندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة صحيحة، لكن هيبقى يستثنى منها أشياء. هل يا ترى هنا الضرورة تبيح المحظور وبالتالي تكتحل؟ نهاها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده الشاب الذي يملك تكاليف الزواج، هل يقترض الزواج؟ وبنقول الضرورة تبيح المحظورات، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يستطع الباء فعليه بالصوم، هذا العلاج أهو، يبقى قرر ذلك العلاج. يبقى الضرورات تبيح المحظورات دي قاعدة صحيحة ولكن لها استثناءات. يبقى على في هذه الحالة نقول الضرورات تبيح المحظورات، لو كان ذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نهى أن تكتحل، نهى أن تكتحل. يعني تستعمل أي دواء آخر لعلاج العينين ولكن لا تستعمل الكحل، قال حتى تمضي 4 أشهر و10. ومر علينا الكلام كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، وبينا كده أنه هو في الجاهلية. يبقى كان في الجاهلية المرأة لو توفي عنها الزوج ماذا يصنعون بها؟ بتدخل إلى حفش، قلنا بيت صغير غير مؤهل للمعيشة الآدمية، وتمكث هكذا ولا تستعمل ماء في اغتسال، وكذلك لا تقوم بإزالة الشعر العانة أو شعر الإبط، وبتكون بهذا الحال، يعني تكون سنة كاملة حول كامل هي بذلك الحال، حتى إذا خرجت يبقى إن كانت تؤتى بدبة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، تمسها الجلد كده، والطائر لو مس جلد هذه المرأة يموت بعد ذلك. يعني لكن تتصور تخيل يعني الحالة التي وصلت بها هذه المرأة، لكن الإسلام عز المرأة واعتنى بها، فكان إحداد هذه المرأة على زوجها 14 و10 كما بيّن وربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإحداد معناها يبقى على تترك الزينة سواء بقى في الحلي أو في الملبس، لا تمس الطيب، وكذلك لا تكتحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تمنع من الاغتسال، لا تمنع من استعمال الماء، لكن كان في الجاهلية يمنعونها من ذلك. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 و10. بينا أيضا في الروايات السابقة أم حبيبة رضي الله عنها مات أبوها سفيان بن حرب رضي الله عنه، ومع ذلك لم تحد عليه أكثر من 3 ليالي. وقلنا في اليوم بعد مضي هذه الفترة أتت بالطيب وليس لها حاجة في الطيب عشان تخرج من الإحداد، يبقى الخروج من الإحداد ممكن، بينا أن ممكن مرة تقول أنا خلاص خرجت من الإحداد، لا افعلي فعلت من خرج من الإحداد. أدي أم المؤمنين محبيبة رضي الله عنها فعلت ذلك، زينب بنت جحش رضي الله عنها فعلت ذلك لما مات أخوها، تحد عليه فوق 3، وأتت أيضا بالطيب مست الطيب، عرام أنها ليس لها حاجة في الطيب. يبقى قلنا الإنسان ممكن يعني يتأول الكلام ويذكر ذلك أنه خلاص هو ترك الإحداد وانتهى الأمر، لكن يا ترى نفعل فعلا هو فعلة من ترك الإحداد؟ يبقى عشان نفرق ما بين الأمرين كما فعلنا أم المؤمنات رضي الله عنهن، أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنها. قال باب القسط للحد عند الطهر، قال باب القسط للحد عند الطهر. قال في رواية عن حفص عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. أيضا الباب التالي قال باب تلبس الحدة ثياب العصب، قال تلبس الحدة ثياب العصب. قال في رواية عن حفص عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. فقال أيضا في رواية عن أم عطية رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط أو أصفار، قال نبذة من قسط وأصفار. قال أبو عبد الله رضي الله رحمه الله القسط والكست مثل الكافور والقافور، وقال نبذة أي قطعة. يقول القسط للحد عند الطهر، قسط الحد عند الطهر، يبقى عند الطهر من الحيض، عند الطهر من الحيض. من السنة بالنسبة للمرأة أن بتتبع يعني بتمس بقطنة ممسكة يبقى مكان الدم، قلنا عشان تزيل الرائحة من هذا الحيض. يبقى هذا الكلام أن المرأة من السنة في حال انقطاع الحيض يبقى بتأتي كده بنبذة أو يعني قطعة من صوف أو من قطن ممسكة ثم تمرر على ذلك الموضع لكي تقطع هذه الرائحة. أيضا المرأة الحدة كده يبقى ممنوع استعمال الكح، لكن لا تمنع من استعمال القسط، يعني تمنع استعمال القسط. يبقى القسط ليس بصيب ولكنه بتتبع تتبع به أثر الدم حتى تقطع الرائحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك كما تقول أم عطية رضي الله عنها قال كنا ننهى نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب، لا كحل ولا طيب، ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، وكذلك الثياب المسبوغة يبقى دي ثياب زينة كلها يبقى لازم إلا ثوب عصب اللي هو أساسا أساس الخيط بتاعه بهذا اللون، أساس الخيط بتاعه هذا اللون، لكن أيضا يعني ما يكونش هذا اللون من ألوان الزينة. ولذلك ترى المرأة لما هتحد في الثياب، الثياب أصل الإحداد في الثياب البيض، ده غير مصبوغة أهو، أصل الإحداد كده في الثياب البيض. طب الثياب السوداء يبقى السواد من الثياب، يبقى ده تعرف عليه الناس ان ده لباس الحزن، يعني تعرف عليه الناس ان هو لباس الحزن فأجازوا البعض، لكن اصلا ثياب الاحداد هو الثياب البيض، يعني ثياب البيض لانها ثوب غير مسبوغ. لذلك قالت ولا نلبس ثوبا مسبوغا، الثياب المسبوغه هيصبغ بالسواد بيصبغ بغيرها من الالوان، فده سبغ اساسا الا ثوب عصب، ثوب العصب اللي هو اساسا الخيط بتاعه مسبوغ كده فبينسج بهذا الشيء، غير اللي هو اساسا بيصبغ الثوب بعد ذلك، فبس يكونش هذا اللون فيه زينه. قالوا ان السواد ده يعني ده من ثياب الزينه بالنسبه للمراه، يعني السواد الثوب الاسود من ثياب الزينه بالنسبه للمراه، فمنعوا البعض وقالوا لا تحد الا في ثياب البيض، ثياب البيض. ولكن يعني جرى العرف وجانب العلماء يعني رخصوا في ذلك ان ده هذه ثياب بتعرف بالإحداد عند النساء، فبعض العلماء رخصوا في هذا الأمر. قال وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدى من محيضها في نبذة من كست أصفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يبقى قطعة من قماش من صوف من قطن من قماش وتبقى ممسكة ثم تتتبع بها أثر الدم، ده الكلام ده بعد انقطاع الحيض، قلنا لكي تزيل أثر يعني هذا أو رائحة دماء الحيض، لكي تزيل أثر رائحة دماء الحيض، وده رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ده قال باب التالي باب تلبس الحدة ثياب العصر، ثياب العصر. يبقى لا يكون الثوب زينة، يبقى ما تعرف عليه الناس ان ده زينة يبقى حتنهى عن ذلك. طب السواد تعرفوا كده عند الحزن في لبس السواد في لبس السواد ولا يرون أنها زينة، فقال العلماء رخص في هذا الأمر، لكن أصل ثياب الإحداد هو ثياب البيض. قال تقول أم عطية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصف. وقالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها، إلا أدنى طهرها يبقى عند الطهر. قال إذا طهرت نبذة من قسط وأصفار، يبقى ده أساسا يعني ده لا يعد من الطيب، وده السنة رخصت في ذلك كما قالت أم عطية رضي الله عنها، لم ترخص في الكحل ولكن رخصت في ذلك. ده بالنسبة للمرأة لما بتنقطع دماء الحيض، يبقى عشان تزيل أثر رائحة هذه الدماء بقطعة من قماش أو صوف أو قطن ممسك وتتتبع أثر الدم على فرجها حتى تزيل هذه الرائحة. ثم قال باب والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أو بما تعملون خبير، تكلم على فترة الإحداد، هل بد أن تمكث المرأة في بيت الزوجية في هذه الفترة أم لا؟ قال في رواية عن مجاهد رحمه الله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله تعالى الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت وصيتها وإن شاءت خرجت، قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى غير إخراج، وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا، قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها. في رواية عن حميد بن نافع رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما جاء نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بلون آخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. في رواية كما قال عن مجاهد رحمه الله والذين توفون منكم يذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. يعني هو كان بيرى أن الآية الثانية الناسخة للأولى، مع أن العكس الآية الأولى هي الناسخة، فالناسخ جاء متقدم على المنسوخ، يعني دايما كده ناسخ ومنسوخ، يبقى ده المنسوخ دايما متقدم ويجي الناسخ بعديه، يبقى الناسخ ده بيجي بعد المنسوخ، يبقى هو الناسخ والمنسوخ، يبقى هذا حكم نسخ الحكم متقدم. لكن في ترتيب الآيات والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يبقى دي الآية التي نسخت الحكم اللي هو في الآية التي جاءت متأخرة في الترتيب، يبقى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين دي المنسوخة، هو كان بيقول إن دي نسخت بقى الأولى. قال فأنزل الله والذين يتوفون منكم، يعني كأنه بيرى إن دي الآية المتأخرة والآية المتقدمة اللي هي الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لكن دي الآية المتأخرة، والآية اللي هي وصية لأزواجكم لأزواجهم متاع الحول غير إخراج دي الآية المتقدمة، فدي المنسوخة والآية الأولى هي الناسخ. ففي الترتيب كده إن ترتيب الآيات إن الآية الناسخة أتت في الترتيب متقدمة على الآية المنسوخة، على الآية المنسوخة. لكن هو كما يقول فأنزل الله والذين توفون منكم أزرار أزواجا، يبقى قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، يبقى ده بالنسبة للآية الأولى يتربصن في سن 14 و10. ثم قال فأنزل الله والذين توفون منكم أزرار أزواجا وصية الأزواجين متعنا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن المعروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، يعني ده وصية أوصل كده يما تمكن السنة. طب الزيادة على 14 و10 يبقى ده مرجعه إلى المرأة، إن شاءت مكثت وإن شاءت يعني لا تنفذ ذلك الأمر، يعني ليس بالواجب أن تنفذ ذلك الأمر، ولكن إن شاءت هذا الأمر، إن شاءت ذلك. قال إن شاءت سكنت وصيتها وإن شاءت خرجت، يبقى ده مش حكم واجب، الواجب عليها اللي هي الإحداد 14 و10 كما بيّن ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو هو أوصى إن هي ما تخرجش أساسا وتسكن لسنة كاملة، يبقى باقي السنة يبقى 14 و10 ده الأصل ده الواجب، وباقي السنة اللي هي كما قال 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت وصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله تعالى غير أخرج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، إن خرجنا فلا جناح، ما فيش جناح ما فيش إثم، يبقى دي يبقى إن استكملت هذا الأمر فالأمر مرد إليها. زي ما نقول كده لا وصية لوارث، ولكن رجل أوصى لأحد أبنائه، يبقى ده لا وصية لوارث. طب هي تجوز ولا ما تجوزش؟ حنجزها ولا لا؟ ده بالرجوع لباقي الورثة، الرجوع لباقي الورثة. يبقى الوصية لا تزيد عن الثلث، رجل أوصى بنصف ماله، يبقى في جزء زائد اهو، يبقى الجزء الزائد ماذا نصنع به؟ ده مرجعه إلى إذن وموافقة الورثة، إن أذنوا بذلك يبقى حنمضي أكثر من الثلث، يبقى النصف كده. إن لم يجوز هذا الأمر نعد الأصل أنه وراءه الحق أن يتصرف بماله بعد موته بثلث المال، يبقى له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد وفاة، دي الوصية، يبقى ليه الحق أن أوصى بثلث المال أن يوضع في نفقة معينة، يبقى على ذلك له ثلث المال صرف فيه. طب لو أوصى بأكثر من ثلث المال، الجزء الزائد ده يتوقف على إذن الورثة، إن أذنوا بذلك حنمضيه، يبقى نقول أن أباكم أوصى أن يدفع نصف ذلك المال مثلا لجمعية من الجمعيات الخيرية، فبين أمرين هم هيأذنوا أم لا، مش بيأذنوا على الكل، احنا بنستأذنهم على الجزء الزائد، يبقى هو حقه لغاية الثلث، ما زاد يبقى ده حق الورثة. فقالوا لا نأذن، يبقى خلاص نرد الأمر نخرج الثلث فيما قال، وباقي الأمر حيرد على الورثة، إن أذنوا بذلك يبقى الجزء الزائد يبقى ده حقهم تنزلوا عنه، حقهم تنزلوا عنه. هنا برضك المرأة في الإحداد 14 و10، إما زاد على كده كان الزوج قد أوصى يبقى إلى حول كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى 17 و20 ليلة وصية، بس الكلام ده ما ردوا إليها، إن شاءت يعني فعلت وإن شاءت إيه يعني اختارت إنها لا تمضي هذه الوصية. وممكن في الحالة ديت لو أمضت جزء منها وبالتالي امتنعت بعد ذلك، امتنعت بعد ذلك لأنه نفي عنها الحرج اللي هو الإثم. قال في غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه العدة عند أهلها فتعتد حيث شائت، يعني يرى كده ان هي تحتد فين. قال وقول الله تعالى غير اخراج، يبقى غير اخراج يبقى فين خرجنا فلا جناح عليكم، يبقى في الحاله دي نفى الاثم، فقال هي تعتد والاحداد ده واجب عليها، لكن يا ترى قال نسخت هذه لا عده عند اهلها فتعتد حيث شاءت، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. والقول ان هي بتعتد في بيت الزوجين، تعتد في بيت الزوجين. وقال عطاء رحمه الله ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، جاء الميراث يبقى هيقسم، يبقى كان في بيت للزوجية يبقى قال ان هي الميراث نسخ السكنة، يبقى لا سكنة لها، يبقى لا سكنة لها، لكن هي تعتد، يعني هتعتد ده غير السكنة، هل تعتد في المكان ده او في غيره؟ يبقى لكن في كلا الاحوال الاتفاق انها تعتد 14 و10 كما قالت الآية وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة تعتد في بيتها بيت الزوجية ولا لا. فعطاء رحمه الله يقول ان آية الميراث نسخت السكنة، قلنا حتى لا توقف هذا الأمر، حتى لا توقف هذا الأمر، يبقى تعتد في أي مكان، لكن بالنسبة للسكنة لا سكنة لها لأن الميراث يعني نسخ هذا الأمر، فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها، يعني ولا سكنة لها. بتخيل المسألة يبقى هي موجودة في بيت زوجية، توفي الزوج، يا ترى العدة يبقى في هذا المكان، وبعد كده نبدأ نشوف دي تدخل في الميراث المكان ده هو ولا هو لا سكن لها عشان لا نوقف حق الورثة. يبقى قال ان الميراث يبقى لغى السكن فلا سكن لها، ده قول عطاء رحمه الله. يبقى القول ان هي تعتد في اي مكان ليس حتى نزول تعتد في بيت الزوجية، وقد قال تعتد في بيت الزوجية وكأن المكان ده هيدخل فيه الميراث ويقسم بعد ايه مضي فترة العدة. قال في رواية عن حميد بن نافع رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما جاء نعي أبيها دعت بطيب، مش على طول يعني بعد ثلاث ليال دعت بطيب، لأن رواية قبل ذلك بينت هذا الأمر. احنا نظن كده يعني بترتيب الكلام عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما جاء نعي أبيها دعت بطيب فمست ذراعيها، كأن يعني دعت بطيب مباشرة لما جالها الخبر، لكن هي عشان كده دايما تاخدش الحكم رواية واحدة، اجمع كل الطرق عشان نعرف التوجيه. هي أساسا لما وصل لها يعني أن أباها قد مات يبقى كان إحدادها لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، وبالتالي بعد مضي هذه الفترة دعت بالطيب ومست منه، قالت وليس لي حاجة في الطيب. يبقى لكن هنا في الرواية لما جاء نعي أبيها دعت بالطيب فمسحت ذراعيها، يبقى الكلام ده بعد مضي الأيام الثلاثة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا آخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. يبقى ده إحدادها، يبقى كان إحدادها على أبيها هذه الأيام، وبعد كده مست الطيب عشان تخرج من الإحداد، لأن الطيب ده مسه عكس الإحداد، يبقى خرجت من الإحداد كده. خرجت منه إزاي؟ مش من مضي المدة فقط، ولكن فعلت فعلت من يعني يعني خرج من الإحداد اللي هي بمسها للطيب. ثم قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن رحمه الله إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما لها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. أيضا في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وفي رواية أيضا عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. مهر البغي والنكاح الفاسد. قال الحسن رحمه الله إذا تزوج محرمة ولا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها أي بما أصاب منها، لكن هو لا يشعر. طب هنا نهى عن ثمن الكلب وحيوان الكلب ومهر البغي مجازا كده، لأن هو المهر عبارة عن إيه؟ بما أصاب الرجل من المرأة. يبقى المهر ده يبقى لماذا هذا المهر بيبقى للمرأة بما أصاب منها الرجل، يبقى مستحلل من فرضها. مر علينا الكلام في اللعان، اللعان كده لما قال مالي، فعلى ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المال خلاص بما أصاب من المرأة، يبقى ده حقها أساسا. فهنا بيقول مهر البغي اللي هي الأجرة اللي تأخذها المرأة البغية، عشان تخلي بينه وبين ذلك الزاني، فهو سمي مهرا يعني مجازا، لكنه مش مهر، مش حلال. نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، سماه مهرا كده، أن المهر هو أساسا بيدفع من أجل أن يستحيل الرجل فرج هذه الزوجة، لكن هي أساسا دفع لها أجرة يستحل فرجها، وهذا حرام، ولكن سماه مجازا مهر البغي، فده مال باطل، يعني مال باطل. ولذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كسب الإماء يبقى إيه؟ إن كان اكتساب المال عن هذا الطريق، لكن كسب الإماء فهي صاحب صنعة وتعمل وتأخذ مالا على هذه الصنعة، مش هو ده المقصد. نهى عن كسب الإماء لأن غالب الأمر إن هي هيعملنا في هذا الأمر، يعملنا يبقى يأخذنا أجرة كنتيجة لهذه الفعلة. فلذلك قال نهى عن كسب الإماء. لو إحنا شفناها كده هنتكلم كذب يبقى حرام، طب تشتغل في الخياطة أو في كده يبقى خلاص ونهى عن كذب الإماء. ارجع كده دايما قلنا الطرق، بقى نجمع الطرق على كذب الإماء من هذا الطريق، يبقى كما سماه كده مهر البغي. قال في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وأكل ربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي. ده كذب باطل أساسا، يعني ده كذب باطل. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. النكاح الفاسد يبقى النكاح الفاسد زي ما رجل كده تزوج نكاح شبهة، يعني نكاح شبهة، يعني ما كان يعلم أن لا نكاح إلا بولي، يعني ما كانش يعرف أن في حاجة اسمها نكاح بولي، فظن أن دي امرأة ثيب فتقدم لها وتزوجها من غير ولي وفي شهود، وبالتالي رضاها دي موجود ورضاها، لكن هو ظنه كده يعني أن البكر تستأذن والثيب تستأمر، يعني كأن البعض بيفهمها أن هي لها الحق، الولي ليس له سلطان عليها، فالبعض بيظن أن ده يجوز المرأة الثيب أن تزوج نفسها فتزوج. نقول لا نكاح لولي، وأي نكاح أساسا من غير ولي ده نكاح باطل، هو ما كان يعلم ذلك، فده اسمه نكاح شبهة. طب المرأة لها إيه؟ لها الصداق بما أصاب من فرجها، غير لما يكون يعلم أنه لا يجوز النكاح لولي وتعلم ذلك، يبقى ده يعتبر زنا، يعتبر زنا. احنا بنعتبر نكاح شبهة للجهالة، لكن هو يعلم هذا لا يجوز، ولكن هو استعمل القانون عشان يعني يفوت ذلك الأمر. قل لا، هو يعلم، غير لما يكون تزوجت هذه المرأة ظنا ان هي ثيب يبقى تزوج نفسها، وهو ظن ذلك الأمر، يبقى ده نكاح شبهة يثبت به النسب ويثبت به الحق في الصداقة ويفرق بينهما، وبتبدأ بعد كده بتصحيح الزواج. ممكن انسان تزوج امرأة، هذه المرأة بان بعد ذلك انها اخت في الرضاعة، بان بعدما وطأها وانجب منها ان اخت من الرضاعة، ده نكاح فاسد اساسا، لكن لها المهر بما أصاب من فرجها، لان ظن ان هي زوجة تحل له والأولاد تنسب إليه، تنسب إليه، غير أنه زنى بامرأة وأنجبت ولدا، يبقى هذا ينسب إليه؟ لا، لا ينسب إليه إلا في نكاح صحيح، ولكن بيعتبر هذا نكاح شبهة، غير اللي هو الزنا، زنا وأتت بولد ده ولد زنا، يعني هنا تستحق الرجم إن كانت محصنة، وهو يستحق الرجم إن كان محصنا وأقر أو كان هناك بينة، أو أنه يجلد لو كان أعزب، وهي لو كانت أيضا إيه يعني لم يسبق لها الزواج، يبقى بالجلد، يبقى ده حد الزنا في البكر جلد 100 وتغريب عام، إن كان بقى محصن سبق له الزواج أي وطأ وطأ صحيحا في نكاح صحيح، يبقى بالحالة ده يبقى خلاص ده إحصان، فلو ثبت عليه جريمة الزنا أو ثبت عليه جريمة الزنا يبقى فيها الحد اللي هو الرجم، رمي بالحجارة حتى الموت. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، يبقى نخش رواية كده نقوله يبقى حرام، يعني تشتغل في الخياطة بشغل في أي مهنة تانية، لا، كسب الإماء أن يكتسبن فروجهن، ده معنى الكلام. قال باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. قال في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب هل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ فأبي ففرق بينهما. قال أيوب قال لي عمرو بن نيرار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، كنت كاذبا فهو أبعد منك. يبقى باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول، أو طلق قبل الدخول والمسيس. يبقى المهر المدخول عليها يبقى يثبت لها المهر بالدخول عليها حتى لو كان حكما، يعني لو اختل الرجل بمن عقد عليها النكاح خلوة يتمكن منها حتى لو لم يفعل، يبقى حكما كده حكم المدخول بيها، فإن طلقها تستحق المهر بكامل عليها العدة، عليها العدة عنده هو لم يمسها، يعني لم يمسها. نتخيل المسألة كده، رجل فعلا يعني تزوج امرأة وانتقلت إلى بيته وظل كده شهر سنة كاملة وتبين أنه لم يبني بها، يبقى ده حكمها حكم إيه؟ من بنى بها، يبقى لها المهر لو تم الطلاق لها المهر كامل ولها نفقة متعة وعليها العدة. يبقى أن الدخول دخول حكمي دايما، دخول حكمي غير الدخول الحقيقي، غير الدخول الحقيقي أصلا كده، يبقى ده عقد النكاح اختلى بها خلوة شرعية، يبقى اختلى يتمكن من وطئها وهي ليس هناك مانع أساسا لا في حيض ولا في صوم ولا غير ذلك، يبقى على ذلك بيحكم لها أن ده دخول حكمي فلها المهر بالكامل. يبقى المهر مدخول عليها وكيف الدخول، يبقى ده الدخول الحكمي أصلا كده. قال أو طلق قبل الدخول والمسيس، يبقى لها نصف المهر إن سمى لها مهرا، ولها أيضا يعني المتعة لو لم يسمى لها مهرا، متعون على المقتر قدره وعلى المسر قدره. يبقى الإنسان لو كان مسرا يبقى بيقدر، ولو كان معسر يبقى بيقدر. الكلام ده إن عقد على امرأة ولم يسمى لها مهرا وطلقها قبل المسيس قبل الدخول، يبقى على ذلك متعهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، يبقى تبقى حسب حال الإعصار واليسار. أما لو سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها نصف المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال لا أراك تحدثه، قال في الحديث لا أراك تحدثه. قال قال الرجل مالي، بعد اللعن وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال طب مالي، المال اللي دفعه، فقال ما لا مال لك، وبعدين فصل الكلام، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، إن كنت كاذبا فهو أبعد منك. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الطلاق، قال باب المتعة للتي لم يفرض لها، قال باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقول تعالى لا جناح عليكم طلقت النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، متعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى كل واحد حسب حال الإعصار واليسار. طب نحدد لها مهرها إزاي؟ حسب حال الإعصار واليسار، إلى قولي إن الله بما تعمل بصير، وقولي والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. قال في رواية سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليا. قال رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. المتعة التي لم يفرض لها، يبقى ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يبقى ده مقابل ان هو لم يسمي مهرا، لم يسمي مهرا. هو معنى الكلام كده المتعة هي للمدخول بها ولا للمرأة المطلقة حتى لو لم يدخل بها؟ يبقى هو قال ان الآية الأولى لا دون عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى نتخيل المسألة، رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ولم يبني بها، طلق المرأة، يبقى ما لها؟ افترض يبقى هنا قال متعهن على موسع قدره والمقتل قدره، يبقى في كده مبلغ حيدولها حسب حال الإعصار واليسار. ودي نفقة المتعة، نفقة المتعة بتبقى ده شيء زائد فوق المهر، شيء زائد غير المهر. امرأة بنى بها الرجل ثم طلقها ما لها؟ يبقى لها المهر العاجل والآجل ولها نفقة متعة، لقول الله تعالى والمطلقات، قال إن هو لم يسمي مدخول بها وغير مدخول بها. المطلقات يبقى المرأة لو ما تطلق متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك ويبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون. يبقى لها نفقة متعة، نفقة المتعة دي هي التي تبقى حسب حال الإعصار واليسار، يبقى تقدر كده بمبلغ. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان بيقول أعلاها خادم وأدناها كسوة سنة، يعني ازاي تقدر؟ فاعطانا كده آلية للتقدير، معيار أعلاها خادم. خادم ايه؟ يعني معناها ان يملكها عبد كده، يملكها عبد. وأدناها كسوة سنة، كسوة سنة ازاي؟ يبقى كسوة صيفية كسوة شتوية، يعني كسوة كاملة، يعني كسوة كاملة بيكسي واحدة تماما، يعني كسوة صيفية وشتوية. فتقدر بقى دي يبقى على حسب بقى الأحوال الاجتماعية، تقدر بإيه؟ مثلا كسوة السنة دي كسوة صيفية مثلا تقدر بألف، كسوة شتوية مثلا تقدر بألف وخمسمية، يبقى أدي النفقة غدا أدناها 2500 مثلا. ده التحديد كده، ده ابن عباس رضي الله عنه أعطانا معيار، لأن دي مطلقة مطلقة. بعض العلماء حدد هي غير المحددة، مش قيمة محددة كده. بعض العلماء يحدد عشان خراب الذمم، يعني بعض العلماء قالوا اللي هي نصف المهر، يبقى نفقة المتعة دي قالوا تحدد نصف المهر. طب محددوا ازاي وهي جاية مطلقة؟ لخراب الذمم، لأن الكلام المطلق دوت ساعات البعض خراب الذمم بتضيع الحقوق، فبيحتاجوا إلى التحديد في هذه اللحظة. الشاهد من كده المتعة التي لم يفرض لها، يبقى المرأة انطلقت، يبقى ما لها؟ لها نفقة المتعة حتى لو لم يدخل بها. يبقى المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يبقى لكن بترجع لنفقة المتعة دي على حسب حال اليسار والإعصار، حسب حال الإعصار واليسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متلعنين حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها. قال رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، ده المهر، إن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يبقى الملعنة لا تعامل معاملة المطلقة، يبقى لها نفقة متعة؟ لا، لها المهر بقى بما استحل من فرجها. طب لها نفقة متعة؟ لا، ده قاله المطلقات متاع بالمعروف، لكن دي تم التفريق بين المتلاعنين، يبقى تم التفريق بين المتلاعنين، فعلى ذلك فرقة أبدية كما بينا، لكن لا يسمي لها نفقة متعة، لا يسمي لها نفقة متعة. ده الغرض من الكلام، ودي آخر ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطلاق، وينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي هو كتاب النفقات، وابتدأ بباب فضل النفقة على الأهل، باب النفقات فضل النفقة على الأهل. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام ورحمة الله. امرأة حامل ومات على زوجها، هل العدة بوضع الحمل أم 14؟ يبقى ده سؤال واحد ما حضرش معانا. امرأة حامل ومات على زوجها، هل العدة بوضع الحمل أم 14؟ تجاوبوا تقولوا إيه؟ فين منين ده الكلام ده؟ وولات الأحمال أجلهن نعم. هل في حداد المرأة لا تخرج من بيتها وما هي الضرورة التي يبيح الخروج؟ يبقى الضرورة تقدر بقدرها، وهل المرأة في الحداد لا تخرج أساسا إلا إن كان الأمر ضروري، إلا إن كان الأمر ضروري، وإن كان الأمر ضروري تخرج طبعا يعني وتعود مباشرة. المرأة معقود عليها طلاق زوجها، فإذا أراد أن يزوجها مرة أخرى هل تحتسب له عدد تطليقات؟ طبعا دي طلقة من التطليقات، رجل عقد على المرأة وقال لها أنت طالق، يبقى عشان يعود إليها يعود عليها إيه؟ رجل عقد على امرأة ثم طلقها، كيف يراجعها؟ عقد جديد ومهر جديد، إلا إن كان اختلى بها وبنى بها سرا، قلنا يبقى في الحالة دي امرأة مدخول بيها. يبقى عشان كده احنا بينا قبل كده إن بيقول هو عقد عليها وبعدين طلقها، فترى ايه الحال كده؟ قالوا لها نصف المهر وملهاش عده، احنا قلنا يعني انتبه ممكن يكون بنى بها سرا، فعليها عده وليها المهر بالكامل، ويبقى دي طلقه رجعيه، جاز يرجعها كده بالكلام. لكن هو لو لم يبني بها واختلي بها خلوة شرعية يبقى في الحالة دهية لا نصف المهر ولا عدة عليها ولا عدة عليها. إن أراد يعود إليها عاد إليها بعقد جديد ومهر جديد. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.